الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرح كلام صاحب المنازل في قوله: فتوبة العامة الاستكثار من الطاعة، وهو يدعو إلى جحود نعمة الستر والإمهال ورؤية الحق على الله والاستغناء الذي هو عين الجبروت والتوسب على الله عز وجل. وذكر المعنى الصحيح المحتمل من هذه الجملة، وأن معنى الاستكثار من الطاعة رؤية كثرتها، وأنهم لذلك لا ينظرون إلى عيوب النفس والعمل، فيجحدون نعمة ستر الله سبحانه وتعالى هذه العيوب، وإمهالهم حتى يتوبوا إلى الله التوبة الصادقة. وكونهم يرون أعمالهم كثيرة، يرون لأنفسهم حقا على الله عز وجل، فيستغنون عن مغفرته، وهذا هو عين الجبروت والتوسب على الله عز وجل. وهذا المعنى هو الصحيح. أما المعنى الباطل الذي سلكه المنحرفون في فهم هذا الكلام، وهو أن الشيخ يزري بالاستكثار من الطاعات، وأن مجرد الفناء والاستغراق في شهود الفناء كاف دون الطاعات، ورد هذا الكلام أحسن الرد. ثم قال: ولا ريب أن من أظهر الاستغناء عن الله وطاعاته وتوسب عليه وأورثته الطاعة جبروتا وحجبا عن رؤية عيوب نفسه وعمله وكثرت حسناته في عينه، فهو أبغض الخلق إلى الله. ولا ريب أن من أظهر الاستغناء عن الله، أظهر وأبطن، من كان عنده الاستغناء عن الله، عن مغفرة الله، يظن أنه صاحب حق على الله عز وجل، وأنه إذا أطاع طاعة قليلة ظن نفسه أدى الحق وزيادة، يمنون عليك أن أسلموا كما ذكرنا. هذه الطاعة تورثه الجبروت والحجب عن رؤية عيوب نفسه وعمله، وهي تجعله يرى حسناته كثيرة، فهو أبغض الخلق إلى الله تعالى وأبعدهم عن العبودية وأقربهم إلى الهلاك. وهذا في الحقيقة لم يتب توبة صادقة، وإنما ظن نفسه تائبا حين عمل بعض الطاعات وظنها كثيرة. يقول: لا من استكثر، ليس كذلك، من استكثر من الباقيات الصالحات، ومن مثل ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم من سأله مرافقته في الجنة فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود. ومن قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. نومهم قليل لكونهم يكثرون القيام. قال الحسن: مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون. وهذا حال المؤمن، يكثر من العبادة والطاعة ويرى العيوب في نفسه وعمله فيستغفر، يختم أعماله الصالحات بالاستغفار لكونه دائما يرى نفسه لم يوفي حق الله عز وجل. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، كما ينفي الفرن الخبث الذي يكون في المعادن. كلمة تابعوا تدل على كثرة الحج والعمرة، قليلا من الليل ما يهجعون تدل على كثرة القيام، أعني على نفسك بكثرة السجود تصريح بالإكثار من السجود. يقول: وقال لمن سأله أن يوصيه بشيء يتشبث به: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. لا يزال يدل على الإكثار من الذكر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فمن يقول بعد هذه الأدلة أن الاستكثار من الطاعات أمر تافه حقير يزرى به، إنما هو من فعل العوام الجهال الذين لا يعرفون شيئا، فهذا كلام باطل وفاسد، هو الذي ينطبق عليه ما ذكره عن شيخ الإسلام عن بعض العارفين أنه قال الناس يعبدون الله وهؤلاء يعبدون أنفسهم. يقول: والدين كله استكثار من الطاعات، وأحب خلق الله إليه أعظمهم استكثارا لها استكثارا منها أعظمهم استكثارا منها. الذي يستكثرها يعني يراها كثيرة هو المذموم، يستكثر منها يعني يفعلها كثيرا. يقول: وفي الحديث الصحيح الإلهي: وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذا جزاؤه وكرامته للمستكثرين من طاعته، لا لأهل الفناء المستغرقين في شهود الربوبية. فقال صلى الله عليه وسلم لآخر: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. كما ذكرنا هذا ما يعني إنما يتحقق للعبد الاستكثار من الطاعة بكثرة العبادة مع الحضور فيها. أما العبادة صورة دون أن يكون فيها حضور قلب فهي أقل أنواع العبادات أثرا، وليست هي العبادة المقصودة. قال: أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال الله عز وجل ذلك في كتابه: والذكر أساسه ذكر القلب، فإنه يقال ذكر لمن وقع في قلبه المذكور، ثم عبر عن ذلك باللسان. وأما ذكر اللسان من غير حضور القلب فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله دعاء عن ظهر قلب غافل. وقال: لا يكتب المرء من صلاته إلا ما عقل منها. فقد سبق بيان ذلك، والله أعلى وأعلم. فهنا يعني كلا المسلكين لابد أن يؤخذ منه الحق ويترك منه الباطل. يعني مسلك من يكثر من الطاعات فهذا حق، ولكن قد يقترن به عند الكثيرين عيوب وأمراض في العمل لا بد من الحذر منها. هذه العيوب هي رؤية كثرة العمل، هي عدم حضور القلب أثناء العمل، هي التي يعني انحجاب الرؤية عن عيوب العمل والنفس، وهذا يؤدي إلى الجبروت وظن الحق على الله والاستغناء عن الله كما ذكره الشيخ. المسلك الثاني الذي يقول الجمعية على الله والحضور والمراقبة أهم من الاستكثار من الطاعات، نقول أن هذا الحضور وهذه الجمعية على الله عز وجل لا بد أن تكون مع وجود العبادة وليس بدونها. فالعبادات أوعية لحضور القلب وليس احتقار الطاعات بسبيل أهل الإيمان، بل هو سبيل أهل الزندقة والنفاق. فالذي يحتقر طاعات الخلق ويقول عن الطائفين كما مر كأنهم الحمر حول المدار، وكمن يقول لمن يكثر الصلاة فقيل الحص ونحو ذلك، فهؤلاء المؤثرون لحضور أنفسهم على حقوق ربهم، وهم في الحقيقة ليس عندهم اجتماع قلب على الله، وليس عندهم حضور حقيقي، وإنما هو إعجاب بأنفسهم واحتقار للخلق والعياذ بالله. يقول فصل: وهذه الطريقة في الإرادة والطلب، الطريقة المذمومة التي تحتقر الطاعات ولا ترى الاستكثار منها وإنما يكفيه الفناء، هذه الطريقة في الإرادة والطلب نظير طريقة التجهم في العلم والمعرفة. تلك تعطيل للصفات والتوحيد، وهذه تعطيل للأمر والعبودية. الجهمية في باب الأسماء والصفات ينفون صفات الله عز وجل، التعطيل تعطيل صفات الله، ينكرون الصفات ويؤولونها ويحرفونها وينكرون حقيقة هذه الأسماء والصفات. وأما هؤلاء الصوفية المنحرفون فهم يعطلون الأمر والعبودية، لأن الأمر لم يقتصر عند هؤلاء على ترك النوافل، وإنما جعلوا أن من وصل إلى اجتماع القلب، من وصل إلى الفناء، لم يعد يحتاج إلى العبادات، فعطلوا الأمر والنهي، فكان هذه زندقة ونفاق والعياذ بالله. عطلوا الأمر والعبودية، نفوا أن يكون للأوامر الشرعية لزوم لمن وصل إلى مرتبة الفناء. قالوا إن من وصل إلى هذه المرتبة وشهد وحضر قلبه استغنى عن أنواع العبادات، ترك الواجبات، وهذا والعياذ بالله عين الزندقة والنفاق والعياذ بالله. يقول: وانظر إلى هذا النسب والإخاء الذي بينهما، كيف شرك بينهما في اللفظ كما شرك بينهما في المعنى، فتلك طريقة النفي وهذه طريقة الفناء. فناء ونفي، نفي الايه؟ الحروف يعني. تلك نفي لصفات المعبود للتزهم الجهمية، وهذه فناء عن عبوديته والعياذ بالله. الشيخ حمد الفقي يقول: فالكفر ملة واحدة، فإنه يصدر عن منبع واحد وهو إبليس. وطبعا دي طريقة إن في بعض يعني ليس هناك في الحقيقة ارتباط صريح بين كلمة النفي وبين كلمة الايه؟ الفناء، إلا في تشابه الايه؟ الحروف، والله أعلم. يقول: وأما نفي خواص العبيد وفنائهم فأمر وراء نفي أولئك وفنائهم، لأن نفيهم لصفات النقائص وما يضاد أوصاف الكمال. خواص العبيد، العباد المؤمنون المخلصون، هل عندهم نفي في باب التوحيد؟ نعم، نفي للشريك، نفي للصاحبة، نفي للولد، نفي للعجز، ينفون عن الله كل صفات الايه؟ النقص، ينفون عن الله ما لا يليق به سبحانه وتعالى. وعندهم فناء، نعم عندهم فناء عن إرادة نفوسهم فيما يخالف شرع الله. يقول: وفناؤهم، نفي خواص العبيد أمر وراء نفي أولئك وفنائهم، نفي هؤلاء الخواص نفي لصفات النقص وما يضد أوصاف الكمال، وفناؤهم عن إرادة غيره ومحبته وخوفه ورجائه. عن إرادة غير الله، عن أن يبتغي بعمله غير الله، إذن هم حققوا الإخلاص، فالإخلاص نفي الشريك في الإرادة، أنت لا تريد إلا وجه الله، هذا هو الفناء. فنيت، أثنيت من نفسك إرادة كل شيء إلا وجه الله، أثنيت من قلبك محبة غير الله إلا ما أمر الله عز وجل لحبه، أثنيت من قلبك، فنى من قلوبهم الخوف من غير الله سبحانه وتعالى، لا يحبون ولا يخافون ولا يرجون إلا الله، فنى من قلوبهم، زال من قلوبهم تعلق هذه العبادات بغير الله. ففناؤهم عن كل ما يخالف أمره ومحابه، ونفيهم لكل ما يضاد كماله وجلاله. ومن له فرقان فهو يعرف هذا وهذا، من له فرقان، جعل الله له فرقانا يفرق به بين الحق والباطل، جعل الله له علما يميز به بين السنة والبدعة، فرق بين هذا النفي وهذا النفي، بين نفي أهل الإيمان وبين نفي الجهمية، وبين فناء أهل التصوف وفناء أهل الإيمان. ومن له فرقان فهو يعرف هذا وهذا، وغيره لا اعتبار به. غير من له فرقان، يعني الإنسان اللي ما يعرفش يفرق، حاطط ليل يجمع كل الأقوال، ما يعرفش يميز بين الصحيح والضعيف من الأقوال والمذاهب، فيقع في كل محظور بسبب جهله، لا اعتبار به. يقول: وصاحب المنازل رحمه الله، هو الهروي، كان شديد الإثبات للأسماء والصفات، مضادا للجهمية من كل وجه، وله كتاب الفاروق استوعب فيه أحاديث الصفات وآثارها، ولم يسبق إلى مثله، وله كتاب ذم الكلام وأهله، طريقته فيه أحسن طريقة، وكتاب لطيف في أصول الدين يسلك فيه طريقة أهل الإثبات ويقررها. وله مع الجهمية المقامات المشهودة، وسعوا بقتله إلى السلطان مرارا عديدة، والله يعصمه منهم، ورموه بالتشبيه والتجسيم على عادة بهت الجهمية والمعتزلة لأهل السنة والحديث الذين لم يتحيزوا إلى مقالة غير ما دل عليه الكتاب والسنة. ولكنه رحمه الله كانت طريقته في السلوك مضادة لطريقته في الأسماء والصفات. طريقته في الأسماء والصفات كان على منهج أهل السنة، طريقته في السلوك كان على طريقة التصوف، فإنه لا يقدم على الفناء شيئا. الفناء عنده غاية الغاية، هو أهم غاية مطلوبة، ويراه الغاية التي يشمر إليها السالكون والعلم الذي يؤمه السائرون، واستولى عليه ذوق الفناء وشهود الجمع، وذاق بعض الأشياء التي أدت به أنه حصول الاجتماع القلب على الله أدى أنه يغفل بسبب ذلك كل ما يعني سوى هذه الطريقة، مع أن هذه الطريقة تضمنت بسبب ذلك إشارات وتصريحات مضادة لمنهج أهل السنة في السلوك. قضية منهج أهل السنة ليس فقط في القضايا الاعتقادية، هو هو هو هو كذلك، وفي القضايا السلوكية والعملية كذلك. وقضية السلوك من أهم القضايا التي لابد أن يلتزم فيها بمنهج أهل السنة والجماعة، وليس هذا المنهج بمقتصر على قضايا نظرية. ثم إن هناك ارتباط وثيق بين العقيدة وبين السلوك، ودائما ما يعرض لنا أثناء الكلام مذاهب الجبرية، مذاهب التعطيل، مذاهب أهل التعطيل، ووسط كلام السلوك والتصوف، وذلك لأن هناك ارتباط وثيق كما ذكرنا. فالشيخ مع كون ابن القيم يترحم عليه لأجل يعني نصرته للسنة في قضايا الاعتقاد، ويحمل كلامه على أحسن المحامل المحتملة فيما يتعلق بقضايا السلوك، ولكن هناك يعني ألفاظ أحيانا يكون التأويل فيها إلى المعاني الحسنة بعيدا، وأحيانا يكون مستكرها غير وارد غير محتمل. يقول هو استولى عليه ذوق الفناء وشهود الجمع، وعظم موقعه عنده، واتسعت إشاراته إليه، وتنوعت به الطرق الموصلة إليه علما وحالا وذوقا، فتضمن ذلك تعطيلا من العبودية باديا على صفحات كلامه، وزان تعطيل الجهمية لما اقتضته أصولهم من نفي الصفات. وزان أصابعا قدم الجهمية عندهم تعطيل بأكثر حتى أن القيم رحمه الله يعترف على الهروي فيها لأنه يميل إلى نوع من التعطيل في الأوامر والنواهي، ومع ذلك يترحم عليه. نهدي هذه العبارات لابن القيم رحمه الله للذين يقولون بانعدام الموازنة بالكلية، اللي يقولوا أن لو حد من أهل البدع يعني نقلت عنه بدعة ولو صغيرة جدا ولو كذا يبقى أبطلت كلامه كله ولا يجوز النقل عنه ولا الترحم عليه. فابن القيم بقى أولى بهذا الكلام ويصرح، شوف الكلام هنا واصل إلى درجة يقول تضمن ذلك تعطيلا من العبودية، نوع من التعطيل في قضايا الأمر والنهي، مع أن الشيخ ما وصلش أبدا إلى درجة ترك الواجبات ولا فعل المحرمات استحلال أبدا. الشيخ الهروي ما وصلش إلى هذه الدرجة، ولكن كلامه فيه إشارات لذلك. ابن القيم بيقر بذلك، يقول باديا على صفحات كلامه، وإذان تعطيل الجهمية أد أو موازن لتعطيل الجهمية لما اقتضته أصولهم، ومع ذلك بيقدم الكلام رحمه الله، وهو ما زال أشرح في كلامه ويوجهه على ما احتمل من المعاني له الحسنة. يقول ولما اجتمع التعطيلان لمن اجتمع له من السالكين تولد منهما القول بوحدة الوجود، تعطيل الجهمية وتعطيل العبودية. ده بقى بتاع مين؟ بتاع ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض، اللي هم اجتمع عندهم نوعاء التعطيل، تعطيل في العقيدة وتعطيل في الايه؟ في العبادة. تولد منهما القول بوحدة الوجود المتضمن لإنكار الصانع وصفاته، لإنكار وجود الله سبحانه وتعالى، وجود الحقيقي الذي يجعل كل شيء هو الله. هذا أنكر أن يكون هناك خالق ومخلوق، اللي بيقول الخالق والمخلوق شيء واحد وكلهم في الحقيقة عبارة عن وحدة واحدة، وليس هناك تعدد الا في اوهام الناس. فهذا كلام كفر نكر عن الملة. تضمن هذا قال مذهب وحدة الوجود انكار الصانع وصفاته وعبوديته. وعصم الله ابا اسماعيل لو الهروي باعتصامه بطريقة السلف في اثبات الصفات، فاشرف من عقبة الفناء على وادي الاتحاد بارض الحلول. يقول اشرف منها سبب الفناء، بص عليها كده كان هيقع في الايه، في الحلول والاتحاد، فلم يسلك فيها، صح جاي ايه راجع عنه. ولوقوفه على عقبته واشرافه على تلك الربوع الخراب ودعوة الخلق الى الوقوف الى على تلك العقبة، اقسمت الاتحادية بالله جهد ايمانهم انه لمعهم ومنهم وحاشا. يعني بيقول الايه بتوع وحدة الوجود بيقولوا الهروي ده تبعنا، انتوا بتقولوا عليه شيخ الاسلام وده هو بيقول بوحدة الوجود، فهو بيقول لا ده هو وقف على ايه، على الفناء بس. فالتانيين عشان وقف على العقبة دي وقال لهم تعالوا بصوا ده الفناء ده حاجة كويسة، فالتانيين قالوا لا ده هو معانا على ارضنا. يقول وحاشاه، وتولى شرح كتابه اشدهم في الاتحاد طريقة واعظمهم فيه مبالغة وعنادا لاهل الفرق العفيف التلمساني. التلمساني ده من افظع اهل وحدة الوجود، اللي بيقول وما الكلب والخنزير الا اله، وفي كل شيء له آية تدل على انه عينه مش على انه الواحد، يقول تدل على انه عينه كل شيء فهو عين الله. اسمه سليمان بن علي من كبار شيوخ الصوفية اصحاب المقامات الرفيعة فيهم. نقل عنه ان الحلال والحرام خاص بالمحجوبين، ولا فرق عنده بين الأجنبية والأم والبنت في النكاح، وأن القرآن كله شرك وكلامهم هو التوحيد. العفيف التلمساني لما تقال بالتلمساني بعض الناس يفتكروا من التلمساني المعاصر، التلمساني ده اللي هو العفيف التلمساني اسمه سليمان بن علي التلمساني، هو شرح كتاب الهروي اللي هو منازل الايه في الساري، شرحه على انهي طريقة؟ على طريقة التحادية، على طريقة اهل الاتحاد. ونزل الجمع الذي يشير اليه صاحب المنازل على جمع الوجود، وهو لم يرد به حيث ذكره الا جمع الشهود، اللي هو فناء الشهود، ان الانسان ما يحسش بوجود الاشياء الا وجود الله، وان كان هو في نفس الوقت يعلم ان وجود الله غير وجود الخلق. يقول ولكن الالفاظ مجمله وصادفت قلبا مشحونا بالاتحاد ولسانا فصيحا متمكنا من التعبير عن المراد، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وطبعا بلا شك هذا احد وجوه الانحراف، ان يكون الكلام ايه مجمل، ان الانسان يقول كلام ينفع يفسره واحد زي ابن القيم رحمه الله على طريقة اهل السنة، وينفع يفسره واحد على طريقة اهل الكفر الفظيع كالتلمسان، وكل واحد يقول ده قصده كده ده قصده كده. والصوفية مولعون بالغرائب وباستعمال الالفاظ الغامضة التي كل واحد من الناس يحملها على ما يشتهي، وهذه ليست طريقة الكتاب والسنة ولا طريقة السلف، وإنما القرآن بيان والسنة بيان، وليس أنها إجمال وألغاز وأحادي تحتاج إلى أنواع الشروح، فضلا أن الكلمات تكون مجملة تكون فيها إشارات إلى المعاني الباطلة، نسأل الله العافية. فضلا كما ذكرنا على أن الفناء نفسه الذي وقف عليه ليس مطلوبا أن نقف عليه. سيما ابن القيم كلام بيقول كلام رائع، نقول اشرافه على تلك الربوع الخراب. انت ايه اللي خلاك تروح عند الربوع الخربانة دي؟ فعلا ارض خراب تدعو الناس الى ان يقفوا على تلك العقبة اللي كتير بيقعوا منها، العقبة دي بين جبلين ووادي سحيق تحت، فتقول لهم تعالوا ده هنا احسن مكان، ده اسوأ مكان او احد اسباب الهلاك، ان لم يكن قد هلك بالفعل فهو على شفا الايه الهلاك. قضية الفناء دي ولم ترد لا في كتاب ولا في سنة. الفناء الصحيح هو فناء الانسان عن ان يريد غير الله وعن ان يحب غير الله ويفنى عن ان يخاف غير الله وهكذا، وده اللي دل عليه الكتاب والسنة. قال فصل، وتوبة الاوساط. قال وتوبة الاوساط من استقلال العبد المعصية، فهو عين الجرأة والمبارزة ومحض التزيين للحمية والاسترسال للقطيعة. استقلال العبد المعصية، يهون من ذنبه، يرى المعصية شيء يسير، وهو عين الجرأة والمبارزة ومحض التزين. يعني انسان بيكون عمال يزين نفسه بان انا لا ده انا المعاصي اللي عملتها حاجات بسيطة، وانا بالتالي راجل محافظ على نفسي، واللي عملته ده صغائر مغفورة. يقعد يزين نفسه عشان يهون على نفسه تلك الايه المعصية، ويسترسل للقطيع ان يعني يقطع نفسه عن الله عز وجل، ان المعاصي تقطع القلب عن الله. يريد، ده كلام صاحب المنازل اشرح ابن القيم، يريد ان استقلال المعصية ذنب كما ان استكثار الطاعة ذنب. زي ما الانسان يشوف طاعته كتير يبقى مذنب، كذلك اللي يشوف معاصيه صغيرة يبقى مذنب. يقول: والعارف من صغرت حسناته في عينه وعظمت ذنوبه عنده، وكلما صغرت الحسنات في عينك كبرت عند الله. كلما صغرت الحسنات في عينك لرؤيتك عيوبها، تعمل العمل وتبقى تشوف ان هو مش هو ده اللي ينفع، ولولا رحمة ربنا ما يتقبلش ابدا، يقوم يكون مقبول عند ربنا، يكون اكثر قبولا، ويكون احسن منزلة، يكون منزل صحيح احسن منزلة عند الله. كلما صغرت الحسنات في عينك كبرت عند الله، وكلما كبرت وعظمت في قلبك قلت وصغرت عند الله. لما تشوف نفسك كبير تصغر. عشان كده قال ابن مسعود: من قال انا عالم فهو جاهل، ومن قال انا في الجنة فهو في النار. فلا بد ان تستصغر الحسنات ولا تستكثرها. يقول: كلما كبرت الحسنات وعظمت في قلبك قلت وصغرت عند الله، وسيئاتك بالعكس. وسيئاتك بالعكس، كلما صغرت السيئات في عينك كبرت عند الله. لما تشوف ان انت ما قصرتش في حق ربنا وكده كويس، اعوذ بالله، ايه كده كويس على ربنا؟ نعوذ بالله. ولا يعني لازم هعمل ذنوب، ما دي حاجات بسيطة، يبقى لابد ان تعظم. وكلما كبرت وعظمت في قلبك كلما صغرت عند الله. ولذلك لا صغيرة مع الإسراء. قال عز وجل: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قال: ومن عرف الله وحقه وما ينبغي لعظمته من العبودية تلاشت حسناته عنده وصغرت جدا في عينه، وعلم أنها ليست مما ينجو به من عذاب الله، وأن الذي يليق بعزته ويصلح له من العبودية أمر آخر، وكلما استكثر منها استقلها واستصغرها، لأنه كلما استكثر منها فتحت له أبواب المعرفة لله والقرب منه، فشاهد قلبه من عظمته سبحانه وجلاله ما يستصغر معه جميع أعماله. كلما تتعبد أكثر، كلما تقترب أكثر، كلما تشوف أكثر، كلما تحس أن أنت تغير قد إيه، وعملك كله تغير قد إيه، وربنا يستحق ما هو أعظم وأعظم مما لا يمكن أن يكون عملك في مقابلة حقه أبدا. كلما استكثر من الطاعات فتحت له أبواب المعرفة لله والقرب منه، فشاهد قلبه من عظمته سبحانه وجلاله ما يستصغر معه جميع أعماله ولو كانت أعمال الثقلين. وإذا كثرت في عينه وعظمت دل على أنه محجوب عن الله، غير عارف به وبما ينبغي له، وبحسب هذه المعرفة ومعرفته بنفسه يستكثر ذنوبه وتعظم في عينه. كلما ازداد معرفة بالله، كلما ازداد قربا من الله، كلما عظمت السيئات في نفسه، كلما رأى أنه ارتكب جرما هائلا. وده حقيقة، لأن الإنسان القريب من ربنا لما يرتكب أدنى تفويت للمستحب، لما يرتكب المكروه فقط، يبقى أمر عظيم عنده، اللي هي زي ما قلنا بكده سيئات الأبرار، حسنات الأبرار سيئات المقربين. لأن المقرب لما يبعد لحظة يحس إن هو إيه المصيبة اللي حصلت، مصيبة عظيمة، فيرى أن هذا ذنب كبير. يقول: وبحسب هذه المعرفة ومعرفتي بنفسي يستكثر ذنوبه وتعظم في عيني لمشاهدته الحق ومستحقه، إنه قلبه حاضر يشهد حق الله عز وجل عليه، وتقصيره في القيام به وإيقاعه على الوجه اللائق، وتقصيره في القيام به وإيقاعه على الوجه اللائق الموافق لما يحبه الرب ويرضاه من كل وجه. يعني هو يرى نفسه لم يوقع العبادة كما ينبغي، ويرى نفسه مقصرا في القيام بها، ويرى نفسه ذنوبه كبيرة عظيمة. إذا عرف هذا، إذا عرف هذا، فاستقلال العبد المعصية عين الجرأة على الله، وجهل بقدر من عطاه وبقدر حقه، وإنما كان مبارزة لله، لأنه إذا استصغر المعصية واستقلها هان عليه أمرها وخفت على قلبه، وذلك نوع مبارزة، نوع معاندة. فعلا نيجي نعملها كده، هي اللي بيقول لربنا وانا عملت معاك حاجة، دي حاجة بسيطة، المخالفة دي حاجة بسيطة، ما تغضب مني ليه؟ ما انا كده كويس. انا اعوذ بالله، ده حال مبارزة فعلا. الواحد يبقى كده، ده حال مبارزة، يبارز ربنا عز وجل، شايف نفسه يعني كده كفاية عليه. نعوذ بالله، نسأل الله العافية. يقول: واما قوله محض التزين بالحمية، اي بالمحاماة عن النفس واظهار براءة ساحتها، لا سيما ان انضاف الى ذلك مشاهدة الحقيقة والاحتداد بالقدر. لما يرمي الامر بقى مش على نفسه، يقول لا ده انا ماليش ذنب اصلا، ده ربنا اللي قدر عليا، ده هو اللي ما هدنيش، ده هو اللي قدر عليا ذلك. يقول: وقوله اي ذنب لي والمحرك لي غيري والفاعل لكي سواي، وانما انا كالميت بين يدي الغاسل، وما حيلة من ليس له حيلة، وما قدرة من ليس له قدرة. البدعة الجبرية عضدت هذا هذا المسلك اللي بيصغر المعصية في نفسه، ونحو هذا مما يتضمن الجرأة على الله ومبارزته والمحاماة عن النفس. محض التزين بالحمية، هو في الحقيقة بيحامي عن نفسه عشان يبقى شكله كويس قدام نفسه قدام الناس، ان هو ما بيعملش ذنوب، ويقنع نفسه ان هو حلو كده. يقول: وهو نحو هذا مما يتضمن الجرأة على الله ومبارزته والمحاماة عن النفس واستصغار ذنوبه ومعاصيه، اذا اضافها الى الحكم، الى الحكم القدري. يقول: فيسترسل اذا للقطيعة، وهي المقاطعة لربه والانقطاع عنه، فيصير خصما لله مع نفسه وشيطانه. وكان الكافر على ربه ظهيرا، يظهر مين؟ يظهر نفسه الامر بالسوء، يعاون شيطانه على ربنا، ويقاطع، يقطع نفسه عن الله. ولذلك يقول: واسترسالا للقطيعة. ده انت بتستمر في القطيعة لما ما تعترفش بالذنب، لما تستقل بالمعصية، لما تلاقي نفسك، لما تقول عن نفسك ان انت ما عملتش حاجة كبيرة، ده حاجة صغيرة بسيطة، ده انت اللي تقطع على نفسك طريق الوصول الى الله. نسأل الله العافية. يقول: فيسترسل، يستمر استرسال، يعني يكمل في القطيعة. المعصية كانت قطيعة، واللي انت عملته بقى من استصغار المعصية قطيعة ايه؟ اشد استمرار في القطيعة. فيصير خصما لله مع نفسه وشيطانه، وهذا حال المحتجين بالقدر على الذنوب، فانهم خصماء الله عز وجل، وهم مع الشياطين والنفوس على الله، وهذا غاية البعد والطرد والانقطاع عن الله. ومش بس النفاة الجبرية، مش بس الجبرية اللي هم بيحتجوا بالقدر، بل كل واحد مستصغر للمعصية، وغالبا ما يوصل الى هذه المرتبة. يعني ممكن واحد يقول عن نفسه انه هو بيثبت في نفسه المعصية، بس يكون يستصغرها ويرى نفسه انه ان دي حاجة بسيطة اللي عملها، وان حسناته كتيرة قوي تغمر سيئاته. ده بيوصله في النهاية لانه هناك صراع داخلي، لما هو يغلب هذا الجانب، يغلب جانب ان حسنات اكتر من السيئات في نفسه، وان معاصيه صغيرة، يوصل في النهاية ان هو يستصغرها خالص خالص خالص، عشان يقول لا انا معيش ذنب اصلا. نعوذ بالله. يقول: فان قلت فكيف كانت توبة العامة من استكثار الطاعات، وتوبة من هم اخص منهم واعلى درجة من استقلال المعصية، وهل كان الامر بالضد؟ قلت: الاوساط لما كانوا اشد طلبا لعيوب النفس والعمل، واكثر تفتيشا عليها، انكشف لهم من ذنوبهم ومعاصيهم ما لم ينكشف للعام، ما لم ينكشف للعامة، إذ حرص العامة على الاستكثار من الطاعات، ولذلك كثرت في أعينهم، وحرص هؤلاء اللي هم الأوساط، بيسميهم الأوساط، على تنقية أنفسهم من الآفات، والتفتيش على عيوب الأعمال، فهو بيدور، فبيلاقي عيوب، نفسه تضحك عليه إزاي، الشيطان يضحك عليه إزاي لما يلاقي عيوب، يقول دي عيوب إيه؟ بسيطة، دي حاجة صغيرة. لا لا لا، ده غيري مليان مليان عيوب اكتر مني، ده انا كده وسط الناس اللي هم اللي زي كده بقى كويس جدا. نعوذ بالله. يقول: حرص هؤلاء على تنقية من انفسهم من الافات، والتفتيش على عيوب الاعمال، فاستقلال السيئات آفة هؤلاء وقاطع طريقهم، واستكثار الحسنات وعظمها في قلوب أولئك آفتهم وقاطع طريقهم، أولئك اللي هم الأولين ما يسميهم العامة. فذكر ما هو الأخص الأغلب على كل واحدة من الطائفتين، والحقيقة إن كل منهم محجوب، إن اللي هو شايف حسناته كتير ولم يحضر قلبه فيها ولم ينظر في عيوبها ده محجوب غير واصل، وكذلك الذي يستقل ذنوبه ويراها شيئا يسيرا غير واصل، نسأل الله العافية. يقول فصل: وقال: وتوبة الخواص من تضييع الوقت، فإنه يفضي إلى درك النقيصة ويطفئ نور المراقبة ويكدر عين الصحبة. تضييع الوقت فيما لا ينفع يفضي إلى درك النقيصة، إلى أن تدركك النقص، ويطفئ نور المراقبة، لأن المراقبة استغلال كل لحظة تراقب فيها ربك عز وجل، فالذي يضيع وقته في ما لا فائدة فيه يضيع من قلبه نور المراقبة لله، ويكدر عين الصحبة. سوف يأتي شرح مهم جدا لهذا الفصل، لأن قضية تضييع الوقت أكاد أقول أنها في هذا الزمان أخطر ما يتعرض له أهل الزمان عموما وأهل الالتزام خصوصا، لأن من سيما زماننا ومن علاماته قلة البركة في الوقت وتضييع الأوقات فيما لا فائدة فيه، والأبواب تفتح أكثر وأكثر في مسألة تضييع الأوقات، نسأل الله العافية. كل هذا الصفحة. قل: كيف نجمع بين استصغار الطاعة واستقلالها وشهودي أنها لا تصلح لأن تكون مقابلا لنعم الله علينا، وبين قولنا وقول الصحابة رضي الله عنهم: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وطبعا دي كلمة أهل الجنة، لما يخشوا الجنة يقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصحابة قالوا: اللهم لولا أنت ما اهتدينا. وهذا هدايتهم إلى الإسلام وإلى السنة وإلى اتباع الكتاب والسنة، هذا الذي تقصده. أما أنك تفصيل ذلك حققته، هذا هو الذي نتكلم فيه، أنت هديت إجمالا، فضل الله عليك أن وفقك للإسلام، هذا حق لا شك فيه، أنك بحمد الله على طريقة التزام الكتاب والسنة، على طريقة السلف، هذا إجمال. أما أن تكون حققت ذلك في قلبك وأعمالك كلها، فهذا هو الذي نتكلم فيه، أنه ينبغي أن تستصغر الطاعة ولا ترى نفسك حققت ما ينبغي. فالفرق الحقيقي بين الاستغفار عقب الطاعة والاستغفار من المعصية، كلاهما واجب، والاستغفار عقب الطاعة بالنظر إلى عيوبها، أنت بعد أن تطيع الله تنشغل بأنك قصرت فلم يحضر قلبك، أنك انشغلت بمسائل كثيرة من الدنيا أثناء الصلاة، أن أثناء صيامك جهلت وغضبت وشتمت واغتبت ونممت، أنك في أمر الصدقة لم تطب بها نفسك بل أخرجتها يعني المجاهدة الطويلة للنفس، وربما كنت باخلا بها، وربما مننت على من أعطيته، ونسأل الله العافية. الحج والعمرة إذا أديتها تذكرت أنك كنت فيها متعبا منشغلا بتعبك عن حضور قلبك، أنك كنت تتمنى الانتهاء منها حتى تكون قد أديتها ولست بالذي تحرص على استمرار العبادة فيها، أنك كنت تؤديها يعني الأذكار لم تكن حاضر القلب فيها، وهكذا. فأنت تتذكر عيوب العمل فتستغفر، وهذا من ضمن النقائص، والمعصية ارتكاب معصية صريحة فهما من باب واحد. هل الاستصغار واستقلال الطاعة يوصل العبد إلى ازدرائها؟ لا، ما يخليش تزدري الطاعات نفسها، انت تخليك انت ترى عملك انت اللي قليل، اما الطاعة نفسها تظل عندك عظيمة بس انت مش عارف توصل لها. العبادة نفسها مطلوبة، كثرة السجود مطلوب، بس انت مش عارف توصل له كما ينبغي، فهي قمة عالية وانت اللي لسه تحت. اما اللي هو شاف نفسه بقى طريقة فوقها وبقت هي اللي بيزدريها، العبادة نفسها بيزدريها، هو ده الطريق المنحرف. يقول: بالله عليكم اجيبوا، ما حكم اذان الحرم المكي؟ هل هو صحيح؟ من جهة الصحة فهو صحيح، لأنه ليس فيه اللحن الجلي الذي يحرف المعنى، اما انه فيه لحم ففيه لحم معلوم. شاب شاب الدين، قلت له قل الشهادتين، قال اني اقولها في الصلاه وفي التشهد، هل هذا يرجي؟ لا لا يرجي حتى ينطقها مع التوبه الى الله من شد الدين. طبعا هيحكم باسلامه اذا نطق الشهادتين مع التوبه في اي مكان، لكن ما يقولش هاجل لغايه ما ايه ما يجي الصلاه. لكن انا بقولها دي، انت ليه انت هو كفر دلوقتي، ما يجيش عنه ان هو يؤجل التوبه الى الله عز وجل، يمكن يموت قبل ما يجي يصلي. وبعدين لابد من التوبه من سبب الدين. يقول يوجد نساء متبرجات مع ازواجهن يمشون على البحر. هم من النصارى، هل يجوز نصيحتهم؟ وانت يعني ايه اللي وداك البحر؟ هو حد عاقل يروح يمشي على البحر اليومين دول؟ انا ما تلاقيش ان في حد عاقل بس مش عاقل ملتزم انه يمشي على ده حاجه مش طبيعيه. الناس بتروح تعمل ايه ما اعرفش. نسال الله. النصيحه واجبه لكل احد. بس انت ماذا راح يرمي نفسه في وسط البلايا وبعدين لما يتخانقوا معاه يقولوا انت مالك ويعملوا مشكله يقول هنعمل ايه؟ جزاهم الله خير. انا ما انصحش حد يروح على البحر ده في مثل هذه الايام. يعني الواحد ساعات يقول هو يجوز الواحد يمشي من طريق كورنيش بالعربيه وهو ماشي، ولا لازم يمشي من طريق جواني؟ لان الاماكن الزحمه دي حاجه صعبه جدا فعلا، تبقى محتاجه فتوى ان هو هل يجوز المشي في هذه الطرقات ام لا، بسياره ولا يركب اي مواصله من هناك. لو اعزب اشد طبعا الواحد، لان الدنيا مولعه حريقه، وبعدين انت تروح تسيب نفسك وانت معاك رشاش ترش شويه ميه كده هيمسكك النار خطر. رأى في المنام أنه قد خير إليه أن أحدا يقول له أن الله غضبان عليه والعياذ بالله. هل ممكن يكون هذا غضب من الله مثلا؟ بالفعل المنامات لا يؤخذ منها أحكام، ولكن راجع نفسك لعلك هناك ذنوب فتوب إلى الله عز وجل. نسأل الله العفو والعافية. قد يكون تحزينا من الشيطان نعم، ولكن أرجو رحمة الله وخف غضب الله سبحانه وتعالى. هل ذكر اسم الحميد والمجيد في نهاية التشهد له ارتباط في البدايه بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم والله اعلم واعلم، لان من مقتضيات حمده سبحانه وتعالى يعني من اثار اتصاف الله عز وجل انه الحميد المجيد انه صلى على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ال ابراهيم، كما قال الله عز وجل رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد. فلما ذكر الثناء والرحمه والبركات على اهل البيت ذكر اسم الايه؟ الحميد المجيد. فالتشهد ايضا له، لان الصلاه من الله عز وجل هو الرحمه والثناء على الله على النبي عليه الصلاه والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك.